خالد يلا. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعتذر على التأخير بس الأمر خارج عن إرادتنا. الكلام عن الحديث الشاذ. قال الناظم رحمة الله عليه: وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. هنا الناظم رحمة الله عليه قد اختار في تعريف الشاذ ما اختاره الشافعي رحمة الله عليه، وسيأتي تفسير الشافعي للحديث الشاذ. نقول أولا: الحديث الشاذ فيه تعريفات عدة ما يزيد عن خمس تعريفات أو يزيد. أولا، التعريف الأول تعريف الإمام الحاكم كما في كتاب معرفة علوم الحديث، فبيقول الحاكم: في تعريف الحديث الشاذ قال رحمة الله عليه: الشاذ هو مخالفة الثقة. قال في تعريف الشاذ: ما تفرض به الثقة. فبنى الحاكم رحمة الله عليه تفسيره للحديث الشاذ على أمرين: تفرض الثقة. إذن الحديث الشاذ عند الحاكم له وصفان، تعريف له وصفان بينبني على أمرين. فالحديث الشاذ عند الحاكم هو تفرد الثقة، ولا مخالفة الثقة؟ وفي فرق من التفرد المخالفة؟ ها؟ الفرق من التفرد المخالفة؟ فضل. المخالفة أن يخالف غيره، يأتي برواية وغيره يخالف ويخالف غيره جماعة من الثقات فيخالفهم. طيب، أما التفرد أن يأتي بما لم يأتي به غيره، طيب كما سيأتي. فعند الحاكم وعليه الصلاة والسلام، فعند الحاكم الشاذ هو تفرد الثقة. فإذا تفرد ثقة بحديث ما ودون أن يكون لهذا الحديث أصل متابع له، يعني هذا الثقة لم يوافقه أحد، فهذا هو الشاذ. لذا لما ذكر الحافظ في ألفيته تعريف الحاكم للحديث الشاذ قال: والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، أي اشترط أن يخالف فيه، أن يتفرد به الثقة. وهذا لا يعني مثلا أن الحاكم يضاعف كل ما تفرد به ثقة. يعني الحاكم يصف التعريف الحديث الشاذ، ما هو الشاذ عند الحاكم؟ ما تفرد به الثقة. هل يلزم من ذلك أنه يضاعف كل تفرد للثقة من الثقات؟ لا، لكن هو فقط يصف يصف الحديث الشاذ، يعني لا يأتي من يعارض فيقول إذن يلزم من كلام الحاكم أنه ضعف مثلا حديث إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، لأنه تفرد به الثقات في بعض الإيه؟ الطبقات. نقول لا يلزم، والحاكم نفسه غير ملزم بهذا اللازم. لما؟ لأنه فقط يعرف الحديث الشاذ ما تفرد به الإيه؟ بغض النظر بقى، فلازم من ذلك أن نلزمه، ولازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني للقليل، قال في تعريف الشاذ، قال ما تفرد به الراوي، ما تفرد به الراوي برواية ليس له إلا إسناد واحد، ما تفرد به الراوي برواية فليس له إلا إسناد واحد. إذن في فرق بين تعريف الخليلي وتعريف الحاكم، أيهما أوسع؟ الخليلي. عند الخليلي هو ما تفرد به الراوي ثقة كان أو ضعيفا، فالخليلي بيقول إذا تفرد الراوي وكان هذا الراوي ثقة فحديثه مقبول، وإن كان ضعيفا فحديثه مردود. إذن تعريف الخليلي أوسع دائرة من تفسير الحاكم للحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيكم. إذن عند الخليلي ما تفرد به الراوي ثقة كان أو إيه؟ أو ضعيفا. التعريف الثالث الذي نهى إليه الشافعي، والذي نقله عنه ابن أبي حاتم في كتاب مناقب الشافعي وأداب الشافعي ومناقبه، أداب الشافعي ومناقبه، ذكر ابن أبي حاتم تفسير الشافعي للحديث الشاذ، فقال الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، إنما الشاذ أن يخالف الثقة فيأتي بما لم يأتي به غيره. نقول تاني وعليه السلام عليكم. بنقول عند الشافعي تفسير الشاذ، قال ليس الشاذ أن يأتي وأن يروي الثقة ما لم يروي غيره. نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده أن الشافعي ينحى إلى إيه؟ إلى أن الثقة إذا أتى بزيادة أو بحديث تفرد به وكان أهلا لأن يتفرد، مثل هذا لا يرد. أقول تاني، الشافعي يفهم من كلامه أن الثقة الذي يقبل من إيه؟ من مثله تفرد، يعني أهل أن يتفرد، كان عالما كان حافظا فتفرد بلفظ أو بحديث من أصله وكان ثقة فلا يرد. لما؟ من علم حجة علم لم يعلم. لذا قال الشافعي ليس الشاذ، وهو ينبهك، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، إنما الثقة أن يخالف الثقة ما رواه الإيه؟ الثقات. قال وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الإيه؟ الناس. ماذا يقصد بكلمة الناس؟ هم الثقات، من هو أولى منه في الحفظ والضبط. ها؟ يعني روي صدوق مثلا، روي صدوق، صدوق أقل من الضابط، صدوق أقل من إيه؟ من الثقة. ها؟ فإذا خالف صدوق جملة من الثقات فحديثهم محفوظ وحديثه شاذ، فعكس الشاذ اللي اسمه إيه؟ المحفوظ. طيب نقول مرة تانية، إذن عند الشافعي رحمة الله عليه يرى أن الشاذ هو أن الراوي الثقة مع ثقته وضبطه، ولكن كما ذكرنا ليس الثقة الذي لا يخطئ، إنما الثقة الذي قل خطأ. فإذا يعني ابتغينا ثقة لا يخطئ فلن يسلم لنا أحد. ليس الثقة الذي لا يخطئ، إنما الثقة الذي قل خطأ، قل إيه؟ خطأ. فهذه فلذلك يرى الشافعي أنه أن هذا الثقة إذا زل، وهذا وارد، فخالف الثقات فحديثه يسمى حديث شاذ، وحديثه يسمى حديث المحفوظ. إذن فرق بين الشاذ والمحفوظ. الشاذ أن الثقة يخالف الثقات. يعني إيه بقى يخالف الثقات؟ كما سيأتي أن الشذوذ قد يكون في المتن، وقد يكون في السند، وقد يكون فيهما، في السند والمتن. يعني مثلا جماعة من الثقات يرفعون حديثا وهذا الثقة يوقفه فخالفهم وهم غفل في المجلس أخطأ، كل هذا إيه؟ وارد. فجماعة يرفعون الحديث وهو إيه؟ يوقفه، يوقفه على أبي إيه؟ هريرة، وهم يأتون بنفس السند ونفس المتن ويرونه إيه؟ مرفوعا. فحديثه يسمى حديث محفوظ وحديثه يسمى حديث شاذ. طيب، التعريف الرابع هو الأدق، وهو الذي نحى إليه ابن حجر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو أن الحديث الشاذ، والتي احنا نعرف ليه تعريف ابن حجر أدق من تعريف الشافعي. تكتب الإسلام ولا؟ طيب، قال ابن حجر في تعريف الشاذ، في تعريف الحديث الشاذ، قال هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. مخالفة الراوي الإيه؟ المقبول، دي أوسع شوية. دلوقتي هنستنبط من خلال ما سبق الفرق بين تعريف الشافعي وتعريف ابن حجر، ولما كان تعريف ابن حجر أدق من تعريف الشافعي. فقال ابن حجر في تعريف الحديث الشاذ مخالفة الراوي الإيه؟ المقبول لمن هو أولى منه. ما معنى مقبول يعني؟ يعني لو مقبول أي تقبل روايته، سواء كان ثقة أو كان صدوقا، كان عالي الضبط أو كان خفيف الضبط. وهذا هو الأدق تعريف ابن حجر، أن الحديث الشاذ أن راوي المقبول في الجملة يخالف من هو أولى إيه منه. يأتي هذا راوي الصدوق بحديث موقوف، من الأعلى من الصدوق؟ الثقات. ويأتي الثقات ويرفعون هذا الحديث، أيما يقدم؟ لما كان تعريف ابن حجر أدق من تعريف الشافعي؟ لأن الشافعي حصر الشاذ في مخالفة من؟ الثقة بالثقات. ابن حجر قال لا، إنما الشاذ مخالفة من؟ المقبول، سواء كان ثقة أو صدوقا، يعني أقل من درجة الثقة. ليه؟ شاهدنا أن عندنا الحديث قد يكون حديث صحيح وحديث إيه؟ حسن. هل راوي الحديث الحسن كراوي الحديث الصحيح؟ لا، راوي الحديث الحسن خف إيه؟ ضبطه، نسبة الخطأ عنده أعلى من نسبة الخطأ عند الراوي الثقة. لذا فالمختار والمقدم والأدق والأولى هو الذي قاله ابن حجر في تعريف الحديث الشاذ. وهذا المقدم والله أعلى وأعلم، أن الحديث الشاذ هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه في العدد أو الصفة. اكتب عشان الكلام ده مش عندك. في العدد أو الصفة، يعني في العدد أو الصفة، ناخد مثال على العدد ومثال على الصفة. أن يأتي جماعة من الثقات فيرون حديثا موقوفا، جماعة من الايه الثقات يرون حديثا ايه موقوف، مثلا 7 أو 8 أو 10 من الثقات، ويأتي راوي ثقة مثلهم ويروي نفس بنفس السند ويرويه ايه مرفوعا، يبقى دول ثقات وهو ايه ثقة، الجميع في طبقة واحدة، هم ثقات وايه وهو ثقة. فهنا مخالفة الثقة للثقات فين؟ في العدد ولا في الصفة؟ في العدد. أيهما يقدم؟ رواية الجماعة، رواية الإيه؟ الجماعة. فيقدم ويقال أن هذا الأثر الصحيح أنه إيه؟ موقوف وليس مرفوع. لما قدمنا وقفه على رفعه؟ لأن الذي رفعه وإن كان ثقة ولكنه إيه؟ واحد، والذي أوقفه جماعة هم إيه؟ ثقات. فهنا نقول مخالفة الثقة للثقات فين؟ في العدد. ناخد بقى مثال على الصفة بقى، 2 فقط رووا الحديث، هذا ضابط ضبطه عال والآخر صدوق ضبطه متوسط، فالذي ضبطه أعلى رفع الحديث والذي ضبطه أخف وقف الحديث، أيهما يقدم؟ صاحب الضبط العالي. فالثقة هنا يقدم على الصدوق. يبقى حديث هنا في اثنين بس ضربوه، مش عدد ده، لا اثنين بس، بس الأعلى ضبطا وثقة أوقفه، والأخف حفظا رفع. من الذي يقدم؟ فصاحب الصفة الأعلى يقدم على صاحب الصفة الأقل. واضح كده ولا؟ طيب مسألة في إذن يقابل الشاذ، مقابل الشاذ المحفوظ، كما أن مقابل المنكر المعروف. إن شاء الله نأخذ بقى كده في حديث المنكر. حديث المنكر بقى ده، حديث المنكر إن الضعيف خالف الثقات. خلي بالك في فرق بين المنكر والشاذ. الشاذ المقبول خالف الإيه؟ الثقات، من هو أولى منه، ده اسمه إيه؟ الشاذ. أما الحديث المنكر إن شاء الله سيأتي في بابه، هو أن الروي ضعيف فخالف الإيه؟ من هو أولى منه، أعلى منه، فحديث يسمى حديث منكر، وحديث يسمى حديث معروف. كده كده أمر معروف أنه يعني ليه على المنكر، فصار حديثه منكرا وحديثه معروف. نرجع لدرسنا، إذا خالف الصدوق من هو أضبط منه يسمى حديثه حديث شاذ، والحديث الآخر يسمى حديث، الشخص الآخر يسمى حديثه حديث إيه؟ محفوظ. فعكس الشاذ محفوظ، وعكس المنكر المعروف، وسيأتي في ذلك. أنواع الشذوذ، مسألة في أنواع الشذوذ، أو باب في أنواع الشذوذ. الشذوذ قد يكون في السند، وقد يكون في المتن، وقد يكون فيهما، في السند وفي المتن. طيب أولا الشذوذ في السند، في الإسناد، ومعناه كما ذكرنا في سياق الكلام السابق أن جماعة من الرواة الثقات يوقفون حديثا، ويأتي آخر فإيه؟ فيرفعه. أخذنا فرق بين الموقوف والمرفوع، والمقطوع ولا المنقطع؟ المقطوع ولا المنقطع؟ المقطوع ولا المنقطع؟ يسمى قول التابعي مقطوع ولا منقطع؟ آخر كلام. بعضهم مين بعضهم؟ الشافعي. أحسن. لا مجاحة في الاصطلاح، عند الحكم والشافعي يطلقون على قول التابعي منقطع، والأكثر استعمالا أن قول التابعي يسمى مقطوع، وأما المنقطع تستعمل كصفة من صفات السند إذا كان انقطاع في السند، يعني يروي واحد عن أربعة وبينه واحد عن ثلاثة، في انقطاع هنا. طيب نعود فنقول أن الإسناد، أن الشذوذ، آسف، وعليك السلام عليكم، أن الشذوذ كما يقع في المتن يقع في السند. ومن أمثلة الشذوذ في السند أن يأتي جماعة فيرفعون حديثا، ويأتي آخر فيوقف، والعكس بالعكس، أن يأتي جماعة فيوقفونه، ويأتي شخص فإيه؟ فيرفعه. هذا الشخص في الجملة هو حديث، هو روي إيه؟ مقبول، ليس ضعيف. مخالف الضعيف اسمها إيه؟ منكر. هنأخذ إن شاء الله الكلام كله عن راوي مقبول في الجملة، سواء كان ثقة أو إيه؟ أو دون الثقة. هو تفرد برفع حديث، ومن هو أولى منه أوقفه. من يقدم قوله؟ من هو أولى منه. طيب أيضا من أمثلة الشذوذ في السند أن يأتي جماعة فيوصلون سندا، سند يأتوا بسند موصول، ويأتي شخص فيرسله، يعني جماعة يقولون عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي آخر فيجعله مرسلا، يجعله من رواية سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله إيه؟ مرسلا. والجماعة غيره في نفس المجلس وصلوه، فوصلهم مقدم على إرسالي، وصلهم مقدم على إرسالي. كل ذلك إيه من أنواع الشذوذ في السند. أيضا من أنواع الشذوذ في السند أن يأتي جماعة من الثقات فيرون حديثا، ويجعلون شيخ الزهري أبا سلمة، فيأتي آخر ويجعل شيخ الزهري سعيد الزهري، ها كان يروي عن من؟ عن أبي سلمة، ويروي عن من؟ عن سعيد. فمتن معين يرويه جماعة ويجعلون شيخ الزهري مين؟ أبا سلمة. يبقى أبو سلمة هيروي عن مين؟ عن الزهري، جماعة جعلوا السند عن أبي سلمة عن الزهري، ويأتي شخص فيجعل هذا الحديث متن هو برواية من؟ أبي سعيد، برواية الزهري عن من؟ عن أبي سعيد، عن سعيد بن المسيب. يبقى الجماعة جعلوا شيخ الزهري مين؟ أبا سلمة. واحد جعل شيخ الزهري مين؟ سعيد. فمن مقدم؟ قول الجماعة. فهذا أيضا من أنواع الشذوذ في السند، أيضا من أنواعه التقديم والتأخير. يقول الجماعة عن كعب ابن مرة، ويقول شخص عن مرة ابن كعب، من قول يقدم؟ الجماعة. طيب نأخذ مثال عملي على مسألة الشذوذ في السند. نكتب المثال دوت. روى أبو داود في السنن، قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا، قال حدثنا حماد هو أبي سلمة قال أخبرنا عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل له من أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له أعتقه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لا فكين موريث ولا نسيته؟ موريث. ها واحد مات ملوش أي شخص إلا غلام كان هذا الشخص الذي مات أعتقه في حياته، لمن الميراث؟ لمن أعتقه. ها أيوة لولا لمن إيه؟ لمن أعتق. فإذا مات الشخص الذي كان عبدا، الذي كان إيه؟ عبدا وأعتق. هنا العكس بقى، هنا الذي مات السيد. ها الحديث عند من؟ عند أبي داود. فالسلام سئل هل له من أحد؟ سأله هل له من أحد؟ فقالوا لا إلا غلاما كان أعتقه. فجعل السلام له الإيه؟ الميراث. هذا السند بهذا السياق شاذ. لما؟ لأن المحفوظ لهذا بهذا السند عند الترمذي أنه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار. شوف كده الخلاف بين السندين الأول والثاني، الخلاف بينهم أيوة. هنا المشهور والمحفوظ عند أهل الحديث أن هذا الحديث يروى من طريق سفيان وليس من طريق حماد بتتبع والاستقراء، وجدنا أن هذا الحديث إنما كان محفوظا من طريق سفيان المكي وليس حماد البصري، وليس حماد الإيه؟ البصري. فعلمنا من ذلك أن هذا الشذوذ وقع في السند، وسبب هذا الشذوذ أن الذي شذ إنما جعله من رواية حماد بن أبي سلمة البصري، وهذا سند شاذ. والمحفوظ أنه من طريق سفيان ابن عيينة وهو إيه؟ مكي. الأسلام على الدس. نأخذ أمثلة على ما شذ في المتن، مثال آخر على جزاكم الله خيرا، مثال آخر على الشذوذ في، أو مثال أخرى على الشذوذ في المتن. روى الترمذي في السنن من حديث بشر ابن معاذ العقدي قال، بعد كده إبراهيم ما تديش نسخ لحد قبل الدرس عشان النسخ معاهم قاعدين بيتفرج عليها. بعد كده التصوير يبقى بعد الدرس. طيب عشان كل يوم. جزاكم الله خير. بس الأصل تكتب كل الدرس، بعد كده لما تكتب وتسمع وتناقش والورق بعد كده تاخده وتذاكر. مين اللي قد الامتحان؟ طب مين اللي جابش الامتحان؟ طيب انت جابش امتحان؟ واعس الدرس كده عين؟ ولا؟ ها احمد جبت امتحان؟ ما؟ زمان احمد في امتحان احمد مين اللي جاش امتحان؟ ايوه مين ما جاش امتحان؟ امال ايه ده؟ حاضر ورق؟ جزاكم الله خير. طيب يا جماعه، هنا عندنا عند الترمذي روي الحديث من امر النبي انه قال: اذا صلى احدكم ركعتي الفجر لما السنه بقى فليضجع على يمينه. يبقى عند الترمذي ورد الامر من النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى السنه وظل ينتظر اقامه الصلاه قال فليضجع على يمينه. ده امر صح كده؟ ها، واصوليا الامر يفيد الايه؟ الوجوب، وذكرنا امثله على ذلك في درس اللقاء الفقهي. طيب، ولكن هذا الحديث بصيغه الامر، بصيغه الامر حديث شاذ، والمحفوظ هو ان هذا الاثر ورد من فعل النبي عند البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سعيد ابن ابي ايوب قال حدثنا ابو الاسود عن عروه ابن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. اذا عندنا روايتان، ابي هريره رواه من امر النبي، هنا كلام عن المتن ولا السند يا جماعه؟ عن المتن صح كده؟ فروايه ابي هريره جاءت بصيغه الامر، ورايت عائشه جاءت بصيغه الفعل. طب هو هتفرق في ايه؟ لا تفرق، ها، المساله لها مرد اصولي، لان الراجح اصوليا ان امره صلى الله عليه وسلم الوجوب، اما فعله فعل الاستحباب، الا اذا خرج فعله بيانا للواجب صار واجبا. الاصل العام طبعا دي لي ادله، ليس هذا يعني الوقت الكلام فيها، لاننا نفرق بين أمره وبين فعله، فأمره على الوجوب، وهذا ذكرناه في درس السبت بالتفصيل. أما فعله فالراجح أنه على الاستحباب، إلا إذا خرج فعله بيان للواجب فصار فيأخذ حكم الوجوب. فهنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من فعله أنه إذا صلى الفجر أي سنة الفجر اضطجع منتظرا لصلاة الفجر، فهذا فعل، وغاية ما في الفعل أنه على الاستحباب، ولو صح من أمره لصار واجبا. إذن الخلاف بين نقل المتن قولا وبين نقله فعلا هذا من أنواع الشذوذ في السنة. في ليه؟ في المتن مش في السنة، في المتن مش في السنة، واضح كده؟ فإذا بنقول فيها لا يلزم من، طب ناخد اللي قبل فائدة ديت، مثال ثالث، احنا قلنا الشذوذ قد يقع فيه المتن وقد يقع فيه السند وقد يقع فيهما. كيف يقع فيهما؟ أن يأتي هذا الذي شذ فيأتي إلى حديث رفعه الجماعة، رفعه الجماعة بلفظ ما، فيأتي هو فيوقفه بلفظ آخر أو الثاني، يبقى يأتي جماعة من الثقات فيرفعون رفع دوت من صفات الايه؟ السنة، يرفعون حديث الماء بلفظ ما، فيأتي هو فيوقفه على الصاحب بلفظ مغاير، فإذا فوقع الشذوذ فين؟ في السند. ازاي في السند؟ انه رفع ما اوقفه غيره. وفي المتن كيف في المتن؟ اتى بلفظ خلاف ما اتى به غيره. كلام صعب انا عارف، صح؟ سهل. طيب، هل يلزم من وجود الشذوذ الحكم على الحديث بالضعف؟ لا. هل يلزم من وجود الشذوذ في السند أن يشذ المتن والعكس؟ لا. بمعنى قد يقع الشذوذ في السند ولكن يصح المتن من طريق آخر. طيب، وقد يقع الشذوذ في المتن، طيب، ولكن يكون لهذا المتن يأتي من طريق آخر صحيح. الشاهد من كده، الشاهد من هذا الأمر يعني أنه لا يلزم من شذوذ السند شذوذ المتن والعكس بالعكس. مسألة في حكم الحديث الشاذ، الأصل في الحديث الشاذ أنه حديث ضعيف، وحينما يذكر أنواع الضعف في الأحاديث يذكر معها الحديث الشاذ فهو حديث ضعيف. مسألة في كيف يحكم على الشاذ، على الحديث الشاذ أنه شاذ، اختلف العلماء في ذلك على أقوال كيف يحكم على الحديث الشاذ بذلك. لأن أنت لما تحكم عليه بشذوذ إذن كده خرجت عن دائرة الاستدلال وليس هذا الأمر بالهين. فقال العلماء في ذلك أقوال. القول الأول قالوا أننا نحكم على الحديث بأنه شاذ من خلال الكثرة والقلة، فإذا كان الذي روى هذه الصيغة كثرة في مقابلة قلة فالكثرة مقدمة على القلة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المجلس إذا كان فيه جملة من الثقات 10 مثلا أو 9 وعاشرهم ثقة مثلهم، فالتسعة روى الحديث موقوفا وهو قد رفعه، فقوله لا يقدم عليهم. لما؟ لأن الثقة ليس الذي لم يخطئ، إنما الثقة الذي قل خطأ، فقد يكون هذا الثقة في المجلس وهم أو غفل أو أخذته سنة ففاقف إيه؟ فأوقف ما رفعه غيره أو وقف ما رفعه غيره أو رفع ما وقفه غيره. القول الثاني قالوا أننا نحكم عليهم من خلال قوة الثقة، يعني أيهما أوثق يقدم. فلو ورد الحديث من طريقين أحدهما أوثق من الآخر فالمقدم هو من كان أعلى في الحفظ والضبط. القول الثالث قالوا نحكم من خلال القرائن، والراجح في ذلك والله أعلم أن الحديث الشاذ يحكم بشذوذه من خلال التتبع والاستقراء للروايات، فلا يتصرع بالحكم على انفراد الثقة حتى ينظر إلى غيره من الثقات هل وافقوا أم خالفوا. وده بيقولون بقى لفايدة إن شاء الله ستأتي تباعا، وهي حق زيادة الثقة، يعني هل كل من أتى بزيادة ما أتى بها غيره يكون شاذا؟ لا. لذلك تأمل في قول الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لو ما لم يروي غيره، إنما الثقة أن يأتي ويخالف ما رواه الثقات. طيب إن شاء الله تأتي في مسألة حكم زيادة الثقة. الحديث المقلوب قال المصنف أو الناظم والمقلوب قسمان تلا، إبدال راوٍ ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه. هنا الناظم كعهدي في الأبيات السابقة يعرف المقلوب ليس بحده ولكن بقسمه، يعرف الناظم في هذين البيتين الحديث المقلوب ليس بحده ولكن بقسمه. هل ده معناه أن الناظم خالف شرطه في هذه المنظومة؟ أو تاني سؤال أتوى يضيف السؤال. بيقول هنا الناظم عرف الحديث المقلوب بقسمه أي بذكر أقسامه ولم يعرفه بحد أي بتعريف له، هل في ذلك مخالفة لشرطه الذي شرطه في هذه المنظومة؟ لا. نعم لا. نعم سالم اسمك أحمد ثابت سالم سلمك الله. سالم مين اختار يوم النهاردة تعلم كان اختار مين ده؟ عشان كم عيش الدرس طمستان. هاي احمد تفضل جاو تجرب المكنه ولا كده المكنه نجرب. طيب ولا المكنه كده نجرب الصوت. نعم تفضل. لم يخالف مبتدئين نحكم من المبتدئ والمنتهي. هو كناظم وضع منظومة، هل خالف فيها شرطه أم لا؟ هذا السؤال. الظاهر أنه خالف. فيما قال وكل واحد أتى وحد. أحمد فضل لم يخالف. لما؟ التعريف بالقسم. أحسنت، بس جواب عام. نتكلم عن النظم. هو أنا خلاف بيننا، خلاف بيني وبينك في أنواع التعريفات. هنتكلم عن النظم الذي وضع منظومته هذه، خالف أم لا؟ دعك من أنواع اللي إيه؟ لم يخالف. لما؟ فين حد بقى؟ طيب ما هو الحد؟ التعريف. الحد هو الجامع المانع. تفضل. لأن أحيانا تعريف الشيء بقسميه، تعريف الشيء على تعريف الشيء بقسميه قد يؤدي إلى التخلف بعض معنى القسم. يعني بس أعرفه قسم واحد ممكن القسم الثاني ما يخشش. فلما أعرفه بقسميه أو بأقسامه بيدخل كل ألفاظ المحدود في الحد. تمام، يعني قد يقع اللبس. نعم، قد يأتي التعريف على قسم الأقسام. نعم، أنتم أظنكم يعني وهمتم. أنا ذكرت من قبل أن الشرط الذي وضعه الناظم في ذات تعريفه، ذات منظومته، أنه عزم على ذكر التعريفات بذكر الأقسام بتعريفاتها. وكل واحد أتى وحد. الحد هنا هو ذكر الشيء بتعريفه وليس بقسميه. وقد سبق له أن فعل ذلك. فين؟ لما ذكر صحيح حديث ها؟ وما أتى؟ من؟ سامع. وما أتى من؟ المدلس. ذكر التدليس بإيه؟ بأقسامه. وما أتى المدلسي؟ المدلس إيه؟ نوعاني. فالشاهد من ذلك أن الأمر ذكرناه من قبل أنه قد خالف شرطه، لأنه بدأ منظومته بذكر الحد، وأنه سوف يذكر الأقسام بتعريفها أي بحدها الذي هو متعرف عليه. الشاهد من ذلك أن المصنف أو الناظم رحمه الله عليهم انتقل هنا إلى الكلام عن المقلوب، وذكر المقلوب بقسميهم. قال إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. طيب المقلوب اسم مفعول من قلب، هو الانكفاء. الانكفاء كفى الشيء قلبه. في الاصطلاح القلب هو أو الحديث المقلوب هو إبدال يعتري، عارف بقى التعريف الشيء بحده هنا، إبدال يعتري الإسناد والمتن ويغيره عن وجهته الصحيحة. إبدال يعتري إبدال يعتري الإسناد والمتن ويغيره عن وجهته. لذلك بيشمل قد يكون القلب في السند أو في المتن. القسم الأول قال إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. إذا القسم الأول إنما يكون في إبدال الرواة. ومثل ذلك مثلا مسألة إبدال الرواة حينما يروي الزهري عن أبي سلمة فيأتي الراوي ويجعله الزهري عن سعيد، ده شذوذ ولا قلب؟ شذوذ بالقلب. ها يبقى هنا قلب. ها فالشاهد ان الزهري يروي عن ايه؟ ابي سلمة، هكذا رواه الجماعه، فهذا وهم فقلب او غير شيخ الايه الزهري، جعله زهري عن سعيد عن ايه، فقلب جاء يغير شيخ الايه الزهري. الاصل انه كان من في هذا السند؟ كان ابو سلمة، جعله من؟ جعله سعيدا. مثال عملي على ذلك ما رواه يعلى ابن عبيد الطرافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار. نقول تاني مثال عملي على القلب ما رواه يعلى ابن عبيد الطرافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هنا وقع القلب عند يعلى في قول عند يعلى في قوله عمرو ابن دينار، والصح انه من عبد الله بن ايه بن دينار، وطبعا عبد الله ثقه وعمر ضعيف، فالقلب ادى فقط الى ادى ايضا الايه ليس فقط مجرد وهم، لا ده وهم ادى الى ابدال راوي ثقه براوي ايه براوي ضعيف. فالائمه يرغون الائمه من اصحاب الثوري كما خرجه النسائي قال اخبرنا قتيبه ابن سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار. اذا خطا عند من؟ عند يعلى الطرافسي، ابدل ووضع من عمرو بن دينار مكان عبد الله بن ايه بن دينار، هو حصل وهم عنده. الصحيح عبد الله ابن دينار، جعل مكانه من عمرو ابن دينار واتى بنفس المتن. ايضا من امثله القلب ابدال اسم الراوي، مثلا اسمه سعيد او سعد ابن سنان فيقول سنان بن سعد، يعني زي ما قلنا كعب ابن مرة جعله ايه مرة ابن كعب، او ابدال الكنية او ابدال الكنية او التقديم والتأخير، يعني يجعل شيخ التلميذ شيخ الراوي تلميذه والعكس. طيب يعني يقول مثلا عن ابي سلمة عن الزهري، عن ابي سلمة عن جعل مين شيخ مين؟ لما اقول عن ابي سلمة عن الزهري مين الشيخ من التلميذ هنا؟ لما اقول عن ابي سلمة عن الزهري جعل مين التلميذ؟ ابي سلمة. ومين الشيخ؟ ومفترض العكس، مين يروى عن الثاني؟ الزهري عن ايه؟ ابي سلمة، يعني الشيخ ابو سلمة وتلميذه الزهري. ها قالب، فجعل التلميذ هو ابو سلمة والشيخ هو ايه؟ الزهري. وهم فقالب فجعل الشيخ تلميذا تلميذا والتلميذة شيخا. طيب القسم الثاني هو القلب في قلب المتن عن الإسناد، قلب المتن عن يعني إسناد له متن معين فيجعل المتن الإسناد إيه آخر. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة الفخذ عورة، فيأتي الراوي ويجعله من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بهذا المتن، يبقى المتن إيه الفخذ عورة. ما السند الصحيح لهذا المتن؟ سنده الصحيح عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيه جد، فأخذ المتن ووهم وجعل له سندا آخر اللي هو إيه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. يبقى ما السند الصحيح لهذا المتن؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأتى بسند آخر وركبه على هذا المتن، أدخل سندا لمتن ليس إيه هو الصحيح له. القسم الثاني قلب الإسناد للمتن، قصة ذكرها ابن عدي عن مجموعة من شيوخه، قصة معلومة مشتهرة أغنت شهرتها عن البحث في سندها. البخاري لما نزل بغداد أرادوا أن يختبروه ويمحصوه ويعرفوا هذا البخاري الذي يقال عنه أنه كذا وكذا كيف وصل إلى هذه المرتبة، فأرادوا أن يختبروه فعقدوا له مجلسا. هذه القصة ذكرها ابن عدي عن جماعة من شيوخه، نعم فيهم جهالة لكن قالوا هذه الجهالة تنجبر بالجمع، يعني عدد من كثير يعني هذا العدد الكثير ينجبر به هذه الجهالة. والقصة صححها ابن حجر وشيخ العراقي. فدخل البخاري بغداد فأرادوا أن يختبروه فعقدوا له مجلسا وأتوا بعشرة من الرواة، كل راوي أتى بعشر متون لها أسانيد مغايرة، يعني يأتي بعشر متون ويركب على كل متن إسناد ليس إسناده الصحيح. يعني مثلا البخاري في المجلس قدامه عشرة من الرواة كل واحد منهم حافظ إيه عشر متون ركب لها أسانيد ليست هي أسانيده الصحيحة. أو الثاني عشر أنفس عشر رواة زيد وعمر وأحمد كل واحد هيقول كام؟ هيقول عشر متون ركبها أو ركب لها أسانيد ليست هي أسانيده الصحيحة. فجلس البخاري فيأتي الأول فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان مرفوعا الإنسان قال كذا يقول بخاري لا أعرف. فيأتي شخص وهو يقول الحديث الثاني حدثنا فلان عن فلان عن فلان الإنسان قال يقول البخاري لا أعرفه. ندخل على الثاني نفس السالم عشر. إذن كم حديثا سمعه البخاري؟ مئة. سمع مئة متن بمئة أسانيد بمئة سند ليس هذه السند الصحيح. فلما انتهى الجميع طبعا الذي يعلم يختلف عن الذي لا يعلم. كل الإنسان الذين يعلمون يعلمون الذين لا يعلمون معي محمد. فالذين لا يعلمون قالوا هذا الرجل لا يحفظ شيئا. طيب هو ليه آمن الصحراء بموسى؟ لأنهم كانوا يعلمون. لما كان أول من آمن بموسى من الصحراء؟ لأنهم يعلمون السحر جيدا ويعلمون المعجزة ويعلمون أن الذي جاءوا به تخييل وتلبيس على الناس. طيب لذا كان أول من آمن هم الصحراء مع الفرق. فكذلك هنا لما قال البخاري في كل حديث لا يعرفه لا يعرفه لا يعرفه فعلم الجهبذة أن هذا الرجل يعرف مخارج هذه المتون. فقال البخاري أما أنت فقد قلت كذا وكذا وكذا وكذا وهذا المتن سنده كذا وكذا. ركب البخاري على هذه المتون أسانيدها الصحيحة ثم دخل على الثاني أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا وهذه المتون أسانيدها صحيحة سند كذا وهذا المتن روى من طريق كذا وكذا وكذا وكذا. لذلك بيقول ابن حجر سمعت شيخي الحافظ العراقي مرارا يقول ليس العجب أن يحكم البخاري على هذه الأحاديث المئة بالضعف وأنها ليست صحيحة فهذا يعرفه كل أحد. إنما العجب أنه أتى بهذه المتون وأتى بأسانيدها الصحيحة سندا سندا ومتنا متنا. ليس العجب أن يعرف أنها غير صحيحة فهذا يعرفه كل أحد. قال إنما العجب حقا فضل أنه أتى بهذه المتون وحفظها من أول مرة وركب لها أسانيدها الصحيحة فأذعن له الجميع وعرفوا مكانته وقدره. فهذا مثال لمسألة القلب أن يأتوا أن يأتي الراوي بمتن ويركب له إسنادا ليس إسناده الصحيح فركب متنا على سند غير صحيح والعكس بالعكس قد يأتي أيضا بإسناد ويضعه لإيه بمتن غير صحيح وقد يأتي بمتن بسند غير صحيح وهذا من القلب. طيب بمعنى لا ان هو ايه قد ياتي بمتن له اسناد معين فياتي له باسناد اخر ليس اسناده. طيب وقد ياتي باسناد محفوظ معلوم له متن فيغير المتن وياتي بمتن اخر زي المثال اللي احنا ذكرناه اللي هو مساله الايه كف الحجاب. نقرا كده لتعلم الفرق بينهم. الاسناد واقف يا احمد النت قطع شاطرين هو بس محمد طيب اذا كنت معلش خلصنا لك احنا خلصنا لك معلش معلش سامحنا اتفضل اتفضل اتفضل تمام كده ربنا يبارك يا رب. مثال على ذلك ما اخرجه الترمذي في العلل الكبير فقال حدثنا محمود ابن غيلان ومحمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارز عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا السند الذي سمعته وضعوا له هذا المتن أي متن أفطر الحاجم والمحجوم. قال الترمذي سألت محمدا من محمدا؟ البخاري قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو غير محفوظ، وسألت إسحاق ابن منصور عنه فأبى أن يحدث به عن ابنه عن عبد الرزاق وقال هو غلط، فقلت أي الترمذي وما علته؟ قال روى عنه أي عن عبد الرزاق هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير ثم ذكر له السند وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. هنا حصل خلط بقى، يعني دي مش مسألة دي تخالف البيوع اللي هو كسب الايه الحجام خبيث، مسألة أفطر الحاجم تخالف باب الايه الصيام، فحدث خلط عن عبد الرزاق أو من روى عنه فجعل حديث جعل هذا السند ركب له متن ايه أفطر الحجم ومحجوب، والمتن الصحيح كسب الحجام خبيث، ولا يعني لا لا لا المسألة حصل فيها خلط عنده، المسألة فيها حجام هنا كسب الحجام خبيث وهنا أفطر الحجم والايه، فكما ذكرنا ليس الثقة الذي لا يخطئ، وإلا لما وقفنا على ثقة، إنما الثقة الذي قل خطأ. لذا لما قال إسحاق ابن منصور ها أبى يحدث به عن عبد الرزاق وقال هو غلط، فلما سأله التلميذ يوم غلطه أتى بالإسناد ثم أتى بمتنه الصحيح. طيب وأصل القلب، أصل القلب في هذا الحديث أن معمر بن راشد وثقة ثبت وهم، فأبدل إسناد الحديث حديث كذب الحجام بإسناد حديث إيه أفطر الحاجم والمحجوب، وكان في ذلك مخالفا لجمع من الثقات إلى آخر. من صور قلب المتن حديث مشهور سبعة في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمين ما أنفقت، هذه عند مسلم. سبعة إذ الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ورد عند مسلم رواية ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ومن مبالغته في إخفاها قال حتى لا تعلم يمين ما أنفقت شماله. الجماعة يروون الحديث على خلاف ذلك في الصحيح وفي الصحيح عند البخاري وغير البخاري حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهذا هو المقدم من حيث الصنعة ومن حيث الفقه. لما؟ لأنه من حيث الصنعة الحديثية فرواية الجماعة يروون الحديث بهذا اللفظ حتى لا تعلم شماله من فقط يمينه، وكذلك أيضا اليمين التي تنفق، اليمين التي تنفق كان سلم يجعل يمينه لما يحب ها وشماله للخلا وما سوى ذلك. طيب من العلماء من قال أن رواية مسلم لها توجيه لم يحكوا بضعفها ولا بقلبها، قالوا لها توجيه، لذلك الإمام ابن الصلاح له كتاب اسمه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، يعني ابن الصلاح له كتاب بيأتي فيه إلى ما تكلم فيه ما تكلم فيه من أخطاء عند مسلم وبدأ يوجهها، ما اسم هذا الكتاب؟ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ابن الصلاح. لذا من وجه رواية مسلم قال أن رواية حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، قال يمكن الإنسان أن يتصدق بشماله إذا كثرت صدقته فأنفق يمينه لزيد وأتى على آخر بجواره فأنفق إيه بشماله. قالوا وعندنا الأصول العامة كرواية البخاري المرفوعة ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب تأتي علي ثالثة أي يوم ثالث وعندي منها دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به هكذا وهكذا. سلم يقول يعني هو يعزف عن الدنيا لا أحب أن يقول لي جبل من ذهب إلا لو في جزء أدخله ليه للدين، ويأتي علي ثالثة أي يوم ثالث إلا وقد إيه تصدقت هكذا وهكذا. قالوا قول وكذا وكذا إشارة لإيه الإنفاق باليمين والشمال. طيب أيضا قالوا التوجيه الثالث رواية من مسلم أن الإنسان قد يضطر إلى الإنفاق بالشمال مبالغة في الإخفاء إذا كان الذي سيرى عن يمينه فينفق عن شماله إخفاء لصدقاته. وصراحة الرواية شاذة، الرواية شاذة، ولأنها مخالفة لما عليه الجماعة، وكما ذكرنا كل يؤخذ من قوله ويرد. خاطر يا أستاذ، معلش أنا آسف، ثم طيب قول معايا طيب كده، ما ينفعش. الله مستعان يا أستاذ حسين، ينفع كده يعني؟ ربنا يبارك فيك ويرفع بيك يا رب. أي سؤال اتفضل. اتفضل. سامع. لأن بتتبع السند علمنا أن هذه رواية ليست زيادة ثقة، بل رواية شاذة، والجماعة يرونها إيه؟ موقوفة. ثم أن هناك مخالفة. أنا أنت أقول صحيحة لو كان أمكن الجمع بينهم، يسموه زيادة الثقة. إيه زيادة الثقة؟ أن يروي جماعة الحديث ويأتي آخر فيزيد لفظة لا تخالف الأصل. لكن كيف أجمع بين فعل وقول؟ إمتى أجمع بينهم؟ لو إذا أمكن الجمع، فالجمع مقدم على الترجيح إذا أمكن الجمع. لكن هذه مرفوعة وهذه موقوفة، ها؟ بل بالعكس، ممكن نجمع بين الموقوف والمرفوع. يعني إذا أتى الحديث موقوف ومن طريق آخر مرفوع، قد يقال أن الذي يعني رفع، أن الذي أوقف وهم مثلا، أو كسل فأوقف الحديث، أو عنده ريبة فأوقف الحديث. لكن رواية القول مع رواية الفعل يصعب أن يجمع بينهم، إنما يقال بصحة الأحاديث إذا اختلفت الروايات، إذا أمكن الجمع بينهما أو بينها، لأن الجمع مقدم على الترجيح. والله أعلى وأعلم. ربنا يبارك فيكم، بارك الله فيكم وبارك في عملكم، ومن عليكم بحسن العمل وطول الأجل وستر الزلل. اللهم اجعل هذا المكان محفوظا، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وارزق أهله من الثمرات، واجعله خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيئا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم امين. بكره ان شاء الله المغرب الحفله يا استاذ اسلام، ان شاء الله حفله كتاب جديد ان شاء الله بكره المغرب. خلاص الحاضر يبلغ الغايب هنا ان شاء الله، في حاجات حلوه. لا مش اكل، اكل انا حلويات. لا عم طبعا، لا لا المغرب ان شاء الله. المغرب. جزاكم الله خيرا. هذا والله اعلى واعلم، ورب العلم اليه. انا مش دكتور والله، انا ايمن، بس مش دكتور. تفضل.